إذا الإنسان بيعيش 50,000 سنة عمره عند الله ابن يوم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طبعا هذا الكلام الذي قاله لا ينفع ولا يضر، ولكن أردت تبيينه لكي أريكم كيف أن هذا الشخص يخالف القرآن صراحة، وهو فقط يريد أن يأتي بأشياء جديدة وأشياء مرحة هكذا. لكن الله عز وجل قال في سورة براء: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. ما رأيك بهذه الآية؟ طيب، قال الله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل. 40 ليلة، هل قصد الله بها 2,000,000 سنة؟ لأن اليوم عند الله 500 سنة. طيب في التيه قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، في سورة المائدة. فذا كان الله عز وجل اعتبر الشهور 12 شهرا منها 4 حرم، واعتبر ميعاد موسى 40 ليلة كما هي 40 ليلة من ليالينا أو أيامنا، يعني 40 سنة تيه بني إسرائيل من سنواتنا، فهل سيعتبر عمرك 2.5؟